الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا قد قرأنا شيئا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في أطوار الخلق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. وأظن أننا وقفنا على هذا. نعم، ثم يرسل إليه الملك، نعم، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. يجمع، ما معنى يجمع؟ أي يضم، وهذا يشعر بالعناية والاهتمام والتثبيت والقرار لهذه النطفة في الرحم. خلقه في بطن أمه أي في رحمها 40 يوما نطفة، هذه الطور الأول، ثم يكون علقة مثل ذلك، هذا النوع الطور الثاني، ثم يكون مضغة مثل ذلك الطور الثالث، ثم يرسل إليه الملك، هذا الطور الرابع من أطوار الخلق، وهو الذي قال فيه تعالى: فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. قال: ويؤمر بأربع كلمات، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. يؤمر بأربع كلمات، أربع كلمات، قلنا الكلمات هنا المراد بالكلمة الجملة، فهو يؤمر بأربع جمل. هذه الأربع عليها مدار حال الإنسان في معاشه وبعد موته، فهي تنتظم حاله من خلقه إلى أن ينتهي به المآل، إما إلى جنة وإما إلى نار. قوله صلى الله عليه وسلم يؤمر بأربع كلمات، جاء بيانها وإيضاحها في الحديث، حيث قال صلى الله عليه وسلم: بكتب رزقه. هذا أول ما يؤمر بكتابته من أحوال الإنسان، كتب الرزق. وقوله بكتب رزقه أي بتدوين رزقه، بتدوين رزقه. والرزق هو كل ما ينتفع به، يطلق الرزق على كل ما ينتفع به، فكل ما ينتفع به الإنسان فهو رزق، وهو نوعان: رزق الله لعباده نوعان، رزق قلوب ورزق أبدان. رزق القلوب هو هدايتها واستقامتها وصلاحها وسكونها وانشراحها، وهذا أشرف نوعي الرزق. والنوع الثاني من الرزق رزق الأبدان، وهو ما يقوم به البدن من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وسائل المتع التي ينتفع بها الإنسان في بدنه، هذا النوع الثاني من الرزق. فقوله صلى الله عليه وسلم بكتب رزقه أي بكتب ما يسوقه إليه من الرزق، سواء الحسي أو المعنوي. وقوله صلى الله عليه وسلم وأجله أي يؤمر بكتب أجله، والأجل هو ثاني الكلمات المكتوبة التي يؤمر بها الملك، والأجل مدة الحياة، مقصود بالأجل هنا مدة حياة الإنسان ومدة بقائه في الدنيا. ويمكن أن يكون قوله وأجله مفرد مضاف، فيشمل كل ما أجله الله تعالى مما يكون لهذا الحمل، ليس فقط الأجل الذي هو مدة البقاء، بل كل ما له أجل مما يتعلق بالإنسان، فأجله في معاشه وأجله في برزخه وأجله في كل ما يتأجل من شؤون حياته. وهذا المعنى أوسع من المعنى الأول، والذي يظهر المتبادر أن الأجل هو عمره، كما قال الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هذا الظاهر والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم وعمله، أي يؤمر بكتب عمله، وهذا ثالث ما يؤمر الملك بكتبه، وهو ما سيكون من عمل هذا الجنين، ما يكون من عمل هذا الحمل، فيكتب كل ما يصدر عنه، كل ما يخرج عن هذا من قول أو عمل ظاهر أو عمل باطن فإنه يكتب. فقوله وعمله يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وقوله صلى الله عليه وسلم وشقي أو سعيد بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي صحيح شقي أو سعيد، أي يكتب أشقي هو أم سعيد. وهذا رابع ما يؤمر الملك بكتبه، وهو كتب مآله ومصيره، فيكتب في أي الفريقين وإلى أي الفريقين يصير، كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، فالناس يعملون. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وعملهم ينتهي إلى واحد من المآلين، إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى شقاء وإما إلى سعادة، كما قال الله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، ثم قال وبعد ذلك قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. فالناس ينقسمون إلى هذين القسمين. وقوله صلى الله عليه وسلم وشقي أو سعيد هو بيان لما ينتهي إليه مصير الإنسان، فيكتب مصيره ومآله. وليعلم أن هذا الكتب هو القدر، كل هذه الأمور هي تقدير الله تعالى لهذا العبد، وتقدير الله للعبد لا ينفي اختياره، فإن الله تعالى يقدر على العبد وله ما يكون منه، لكن هذا لا يجعل العبد غير مختار، بل العبد ميسر لما خلق له، فيختار إما الهدى وإما الضلال، كما قال الله تعالى وهديناه النجدين، وكما قال تعالى إما شاكرا وإما كفورا، وكما قال تعالى إن سعيكم لشتى، ثم قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أعمال يقوم بها الإنسان فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لذلك الإنسان ميسر لما خلق له، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذا الحديث فيه بيان أن إرسال الملك متى يكون؟ في 120 يوم، على رأس 120 يوما، وهو مشكل مع حديث حذيفة الذي تقدم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالنطفة 42 ليلة أرسل الله تعالى ملكا فأمر بخلقها، وبعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. هذا متى؟ إذا مر 42 ليلة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ويقول الملك يا رب، يعني بعد 42 ليلة، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم قال ثم يقول الملك يا رب رزقه، فيقضي الله ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وهذا يفهم منه ماذا؟ يفهم منه أن الكتابة متى كانت؟ في الطور الثاني، في طور العلقة، في أول الطور الثاني طور العلقة، وهو مخالف لما دل عليه حديث عبد الله بن مسعود، كما أنه مخالف فيما يظهر لما دل عليه الآية في قول ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخلق. دلالة الآية ليست بظاهرة، لكن النص الصريح في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا الحديث حديث حذيفة يدل على أن التقدير يكون إذا مرت 42 ليلة، وأما حديث عبد الله بن مسعود ففيها أن التقدير بعد 820 يوما. وقد عمل العلماء على الجمع بين الحديثين، فذهب طائفة منهم إلى أن حديث حذيفة كتب في السماء وليس كالذي يكون في حديث ابن مسعود، لأن حديث ابن مسعود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله تعالى الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، وهذا يكون أين؟ يكون في رحم الأم، في بطن أمه. وأما حديث عبد الله حديث حذيفة ليس فيه أن الملك ينفخ الروح، إنما فيه أن الملك يقول يا رب أذكر أم أنثى، يا رب أجله، يا رب رزقه، فيسأله الله تعالى عن هذه الأمور. وهذا هو التقدير الذي يكون في السماء وليس الذي يكون عند نفخ الروح كما في حديث عبد الله بن مسعود. هذا المسلك الأول ومال إليه ابن القيم رحمه الله في الجمع بين الحديثين وأطال في تقريره. ومنهم من قال إن الكتب يختلف باختلاف الأجنة، فمبدأه من 42 ليلة ومنتهاه إلى 120 يوما، وإلى هذا مال الحافظ ابن رجب رحمه الله. ومنهم من ذكر أن الكتب يحصل مرتين، يحصل عند 42 عند مضي 42 ليلة وعند مضي 120 يوما. ومنهم من قال إن حديث حذيفة أعرض عنه البخاري ولم يذكره ولم يخرج لمخالفته لحديث عبد الله بن مسعود، وهذا تأكيد لشذوذه وعدم صحته، كما أن في إسناده عامر بن واثلة أبو الطفيل وهو ليس بذاك، مقارنة بالطريق الذي جاء به حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فرجحوا حديث عبد الله بن مسعود على حديث حذيفة. وأقرب هذه الأقوال في الجمع هو ما ذكر في الوجه الأخير والله أعلم، يليه ما ذكره ابن القيم. الجمع أن يقال حديث حذيفة مخالف لما دل عليه حديث ابن عبد الله بن مسعود، وحديث ابن عبد الله بن مسعود أثبت وأصح فيقدم عليه. وإذا قال قائل إنه قد ثبت فلا بد من جمع، فيقال أقرب ما يقال في الجمع ما ذكره ابن القيم من أن الكتب الذي والتصوير الذي ذكره حديث حذيفة في السماء، وأما ما ذكره حديث عبد الله بن مسعود فهو عند وجود ذلك خلقا وحقيقة في رحم أمه. قال بعد ذلك فوالله الذي لا إله غيره، قوله صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره، ظاهر السياق أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس هناك فاصل بين هذا وما قبله. فبعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أطوار الخلق وأن الخلق يمرون بنطفة ثم علقة ثم مضغة ثم تنفخ فيهم الروح، قال صلى الله عليه وسلم فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال جماعة من أهل العلم. فظاهر السياق أن هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون بل هذا من كلام عبد الله بن مسعود. فالحديث تم عند فراغه صلى الله عليه وسلم من ذكر أطوار الخلق وما يكون من نفخ الروح وكتب أربع كلمات. والسبب في هذا الخلاف أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قريب العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ممن يشبه كلامه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من علماء الصحابة الذين امتازوا بهذه الميزة، وهو قرب قوله وكلامه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله أعلم أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو الأصل أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يدل دليل على أنه من كلام غيره، لا سيما وأنه قد جاء في الصحيح ما يدل على ما جاء في هذا الحديث مما قيل أنه من كلام ابن مسعود. جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. هذا يشبه ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار، نعوذ بالله، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة. فهذا الحديث شبيه وقريب مما ذكره ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أطوار الخلق. إذن الأصل في قوله فوالذي لا إله غيره أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأصل، ولمجيء هذا الكلام في حديث آخر من حديث أبي هريرة بما يوافق المعنى. وقوله صلى الله عليه وسلم فوالذي لا إله غيره، فوالله الذي لا إله غيره قسم، والقسم يأتي لتأكيد الخبر، ويأتي به الصادق لتأكيد صدقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس، أصدق الخلق قولا النبي صلى الله عليه وسلم، شهد بصدقه رب العالمين، فقد قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فهو صلى الله عليه وسلم الصادق، الله مطلع على ما يخبر به، ولو كذب أو زاد في خبر الله لما تركه رب العالمين، بل لعاقبه كما قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي لأخذنا منه بالقوة والشدة ولقطعنا منه الوتين. وقطعنا منه الوتين، قال صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره، أي لا معبود حق إلا هو. هذا معنى قوله لا إله غيره، أي لا معبود حق إلا هو، فأقسم بصفة الإلهية، أقسم بالله وإلهيته. فوالله هذا قسم بالله، الذي لا إله غيره إقسام بصفة الإلهية التي هي أجل صفات الله عز وجل وأكملها، لأن إثبات صفة الإلهية يثبت بها كل كمال لله في إلهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم، الخطاب لمن؟ للصحابة وللأمة، لجنس الإنسان، ليعمل بعمل أهل الجنة، أي أن الواحد من بني آدم يعمل بالطاعة، هذا عمل أهل الجنة، المقصود بعمل أهل الجنة الطاعة، الاستقامة على ما أمر الله تعالى وترك ما نهى عنه. ليعمل بعمل أهل الجنة، أي بالطاعة ظاهرا وباطنا. وجاء في حديث سهل تقييد عمل أهل الجنة بما يراه الناس، فقد قال: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس. وهذا يدل على أن الإشكالية ليست في الظاهر، هناك إشكالية في الباطن هي التي أوجبت سوء الخاتمة وهذا التحول والانتقال من عمل أهل الجنة إلى عمل أهل النار، ليس ذلك خبط عشواء، فالله تعالى لا يرد أحدا قصده، بل يعين من أراد الهداية. قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا التحول الانتقال من عمل أهل الجنة إلى عمل أهل النار لفساد في قلب الإنسان وتورطه في سوء عمل أوجبت له هذه العقوبة وهي سوء الخاتمة, أوجبت هذه العقوبة وهي سوء الخاتمة. يقول وإن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة سواء في الظاهر والباطن أو في الظاهر فقط حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع, حتى ما يكون بينه بين العامل وبينها الجنة إلا ذراع, أي إلا مسافة ذراع, الزمن الذي يستغرق لقطع الذراع, الذراع هو نصف متر وهو هذا من رأس الأصابع إلى المرفق هذا الذراع وهو نصف متر, وهذا الدليل على القرب الشديد. وقوله بينه وبينها أي بينه وبين الجنة التي يرى فيها منزله, وليس المقصود الجنة التي هي دار النعيم الكامل, إنما المقصود بينه وبين الأجل الذي به يتبين أنه من أهل الجنة أو من أهل النار, فإنه إذا مات الإنسان عاين ما يصير إليه, إما أن تأتيه ملائكة الرحمة فيعاين فضل الله عليه, وإما أن تأتيه ملائكة العذاب كما قال الله تعالى كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ثم ذكر أقسام الناس إذا بلغت الحلقوم حال خروج الروح, فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وهذا على المنازل وجنة نعيم, وأما إن كان من أصحاب اليمين وهذا المرتبة الثانية فسلام لك من أصحاب اليمين, وأما إن كان المرتبة الثالثة من المكذبين الضالين فهذا فنزل من حميم وتصلية جحيم. متى هذا؟ هذا عند القبض, عند قبض الروح يرى الإنسان مآله ومصيره وتنزل له ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب كما جاء بيانه, كما دلت عليه الآية وجاء بيانه في حديث عبد الله في حديث البراء بن عازب الطويل قال صلى الله عليه وسلم فيسبق عليه الكتاب, يسبق عليه الكتاب يعني يغلب عليه ما سبق في تقدير الله عز وجل من الشقاء والسعادة, أي يغلب ما سبق من مكتوب الله تعالى وما قدره عليه, فيعمل بعمل أهل النار أي فيشتغل بأعمال أهل النار في الظاهر وفي الباطن, في الظاهر ببذيء القول وجحود وعقوق الوالدين, ترك الصلوات, ترك الزكاة, ترك ما أوجب الله تعالى عليه أذية الخلق, هذا في الظاهر, وفي الباطن كبر, حسد, عجب, رياء, كفر. فقوله صلى الله عليه وسلم فيعمل بعمل أهل النار يشمل كل عمل من أعمال أهل النار, وأعمال أهل النار تبتدئ بالكفر وتنتهي بالمعاصي, فقول فيعمل بعمل أهل النار يشمل كل الأعمال التي توجب العقوبة بالنار من الكفر فما دونه. وهذا فيه أن المراد بقول فيعمل بعمل أهل النار أي يختم له بعمل سيء, ولا يلزم أن يكون ردة وكفرا, هذا أعلى ما يكون من عمل أهل النار أن يرتد عند موته نعوذ بالله, ولكن قد يكون شيء آخر غير الردة وهو أن يختم له بعمل سوء فيموت على معصية, هذا ختم له بعمل من عمل أهل النار ولو كان مسلما وصلى عليه ودعا له بالرحمة لكن خاتمته سيئة, ختم له بعمل من عمل أهل النار. فقوله فيعمل بعمل أهل النار يشمل إيش؟ يشمل كل أعمال أهل النار ابتداء بإيش؟ بالكفر فما دونه, هذا هو القسم الأول. القسم الثاني طبعا إن كان ختم له بكفر فإلى جهنم وساءت مصيره, وإن ختم له بمعصية وهو من أهل الإسلام فهذا لا يكون كافرا كما ذكرت, يصلى عليه ويدعى له بالرحمة ويدفن في مقابر المسلمين وهو إلى الله, إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه, وقد يكفر الله تعالى خطاياه بشفاعة أو بغير ذلك مما يحصل به تكفير الذنوب. قال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار أي الواحد منا يعمل بعمل أهل النار وهي الكفر وما دونه من المعاصي حتى ما يكون بينه وبينها أي بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب كما تقدم، يغلب عليه مكتوب الله وتقديره السابق فيعمل بعمل أهل الجنة. وقد جاء في حديث سهل بن سعد تقييد ذلك فيما يرى الناس، أن في قد يكون في قلبه إخبات وإقبال يغلب عليه هواه وشهوته فيعمل بعمله النار فيسبق عليه الكتاب فيظهر ما في قلبه من إخبات ومحبة لله ورسوله فيتوب فيكون عمله فيختم له بهذه الخاتمة فيعمل بعمله الجنة يختم له بها، قال فيدخلها أي فيشتغل بعمل أهل الجنة من الإيمان وشعبه ويختم له بخير فيدخل الجنة. هذا ما يتعلق بما جاء في هذا الحديث من ألفاظ، بقي فوائد الحديث نرجعها إن شاء الله تعالى إلى يوم الخميس. صلى الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لي ولكم العاقبة والخاتمة، صلى الله وسلم على نبينا.